بالتزار غراسيان: الانقلاب. إن نقطة الضعف في جعل الآخرين يعتمدون عليك هي أنك إلى حد ما معتمد عليهم، ولكن محاولة تجاوز هذه النقطة تعني التخلص ممن فوقك، وتعني وقوفك وحيداً غير معتمداً على أحد. وهكذا هو حافز الاحتكار لدى أناس من أمثال جي بي مورغان وجون دي روكفيلر لطرد كل منافسة ولامتلاك السيطرة كاملة. فإن كنت قادراً على محاصرة السوق فذلك أفضل بكثير. وليس هناك استقلال كهذا يأتي بلا ثمن، إذ أنك تكون مرغماً على عزل نفسك، وكثيراً ما تستدير الاحتكارات إلى الداخل فتدمر نفسها بفعل الضغط الداخلي، كما أنها تثير غضباً قوياً فتجعل أعداءها يتجمعون معاً لمحاربتها. إن الدافع نحو السيطرة الكاملة غالباً ما يكون مدمراً وغير مثمر، فالاعتماد المتبادل يبقى هو القانون، أما الاستقلال فهو الاستثناء النادر الذي كثيراً ما يكون قاتلاً. وإذن فإن وضع نفسك في موضع الاعتماد المتبادل واتباع هذا القانون الحساس الأهمية أفضل من السعي للانقلاب عليه، ومراعاتك القانون لن تسلط عليك الضغط الذي لا يطاق عند كونك على القمة، كما أن السيد الذي فوقك سيكون من الناحية الجوهرية عبداً لك لأنه يكون هو المعتمد عليك أنت. القانون 12: استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سلاح ضحيتك. الحكم: إن حركة مخلصة وصادقة واحدة تطغى على عشرات من الحركات الكاذبة غير النزيهة، فإشارات الصدق والكرم الدالة على القلب المفتوح تجعل أكثر الناس ارتياباً يتخلون عن حرصهم وحذرهم، وما إن يفتح صدقك الانتقائي ثغرة في درعهم حتى تتمكن من خداعهم والتلاعب بهم كما تشاء. وهدية في وقتها المناسب كحصان طروادة سوف تخدم الغاية نفسها. مراعاة القانون: ذات يوم في سنة 1926 قام رجل طويل أنيق الثياب بزيارة آل كابوني أحد أكبر رجال العصابات إثارة للخوف في زمانه، وكان ذلك الرجل يتحدث بلكنة قارية أنيقة، فقدم نفسه على أنه الكونت فيكتور لاستيغ، فوعد آل كابوني بأنه إذا أعطاه $50,000 فسوف يضاعفها له، وكان لدى آل كابوني من الأموال أكثر مما يكفي لتغطية الاستثمار، ولكن لم يكن من عادته أن يعهد بمبالغ كبيرة لأناس غرباء عنه تماما، فألقى على الكونت نظرة فاحصة. كان في الرجل شيء مختلف، أسلوبه الرفيع، طريقته، وهكذا قرر آل كابوني أن يجرب هذه اللعبة، فعد الأوراق النقدية بنفسه وسلمها إلى لاستيغ وقال له: حسنا يا كونت، ضاعفها في 60 يوما كما قلت. فغادر لاستيغ ومعه المبلغ وأودعه في صندوق أمانات في شيكاغو، ثم اتجه إلى نيويورك حيث كانت لديه خطط ومؤامرات أخرى لتوليد المال شغالة في الوقت نفسه. وظلت $50,000 في صندوق المصرف لم يمسها أحد، ولم يبذل لاستيغ أي جهد لمضاعفتها، وبعد شهرين عاد إلى شيكاغو واستخرج المبلغ من الصندوق وقام بزيارة أخرى لكابوني، فنظر إلى حارسه الشخصي المتحجر الوجه وابتسم معتذرا وقال: أرجو أن تقبل أسفي العميق يا سيد كابوني، يؤسفني أن أبلغك أن الخطة فشلت، لقد فشلت. ووقف كابوني ببطء وهو يحملق بلاستيغ مشدوها وكأنه يفكر في أي جزء من النهر يلقي به، ولكن الكونت مد يده إلى جيب سترته وسحب منها $50,000 ووضعها على المنضدة قائلاً: هذه يا سيدي أموالك كاملة، لم تنقص بنساً واحداً، ومرة أخرى أقدم لك اعتذاري المخلص، إن هذا شديد الإحراج لي، لم تجري الأمور حسب ما قدرت، كان بودي أن أضاعف المال لك ولنفسي، والله يعلم أنني بحاجة إليه، ولكن الخطة لم تثمر أبداً. وتراخى آل كابوني في مقعده متحيراً، ثم قال: أعرف أنك رجل محتال يا كونت، ولقد عرفت ذلك من لحظة دخولك إلى هنا، وكنت أتوقع إما الحصول على $100,000 أو على لا شيء، ولكنني لم أتوقع هذا، أن تعيد لي مالي؟ حسناً. فقال لاستيغ: أكرر اعتذاري يا سيد كابوني. وبينما التقط قبعته وبدأ يغادر، صرخ آل كابوني: يا إلهي إنك لصادق، وإذا كنت متضايقاً فهذه 5,000 لمساعدتك. ثم عد 5 ورقات من فئة $1,000 اقتطعها من $50,000، وبدا على الكونت الذهول، فانحنى بعمق وهو يغمغم شاكرا، ثم غادر ومعه المبلغ. كانت تلك الآلاف الخمسة هي ما سعى إليه لاستيغ في الأصل. التفسير: كان الكونت فيكتور لاستيغ الذي يجيد التحدث بعدة لغات ويفتخر بتحضره وثقافته، واحدا من أكبر المتفننين في النصب والاحتيال في العصر الحديث، وكان معروفاً بوقاحته وجرأته، وأهم من ذلك كله بمعرفته بالنفس البشرية، فكان يستطيع الحكم بفراسته على رجل ما في غضون دقائق، مكتشفاً نقاط ضعفه، وكان لديه إحساس مرهف كالرادار لمعرفة المغفلين، وكان يعرف أن معظم الناس يبنون دفاعات ضد المحتالين وغيرهم من جالبي المتاعب، وكانت مهمة فنان النصب هي إنزال تلك الدروع، ومن الطرق المؤكدة لتحقيق ذلك القيام بعمل ظاهره الإخلاص والصدق. فمن الذي يشك في شخص ضبط متلبسا بعمل صادق بالمعنى الحرفي للكلمة؟ وقد استخدم لاستيغ الصدق الانتقائي مرات كثيرة، ولكنه مع آل كابوني ذهب أبعد من ذلك بخطوة، ولم يكن أي نصاب عادي يجرؤ على مثل هذه الخدعة، بل كان سيختار مغفليه بسبب وداعتهم وبسبب ملامحهم التي تقول إنهم سيتجرعون دواءهم بلا تذمر. ولكن اخدع كابوني وستمضي بقية عمرك أو ما بقي لك منه في خوف مقيم. ولكن لاستيغ كان يفهم أن رجلاً مثل كابوني يمضي حياته كلها مرتاباً في الآخرين وليس في من حوله، رجل صادق أو كريم. وقضاء كل هذا الوقت بصحبة الذئاب مرهق، بل مسبب للاكتئاب، وإن شخصاً مثل كابوني يتحرق لتلقي إشارة صادقة أو كريمة وللشعور بأنه ليس كل واحد معه صنارة أو هو مصمم على نهب كابوني. وهكذا أدى عمل لاستيغ من الصدق الانتقائي إلى نزع سلاح كابوني، لأنه كان غير متوقع قط، وفنان النصب والاحتيال يحب العواطف المتناقضة كهذا، لأن الشخص الذي تنتابه فيتخبط فيها يمكن تشتيت انتباهه والتحايل عليه بسهولة. لا تجفل من ممارسة هذا القانون على أمثال آل كابوني في هذا العالم، فبإشارة جيدة التوقيت من الصدق أو الكرم تستطيع أن تتألف أعتى الوحوش الصفيقة في المملكة الحيوانية، بحيث تجعلها تأكل من راحة يديك. إن كل شيء يصبح رمادياً عندما لا تكون لي علامة واحدة في الأفق على الأقل، وعندئذ تبدو الحياة فارغة وكئيبة. إنني لا أستطيع أن أفهم الرجال الصادقين، إنهم يعيشون حياة يائسة مليئة بالسأم. الكونت فيكتور لاستيغ، ولد عام 1890 وتوفي عام 1947. مفاتيح السلطة. إن جوهر الخداع هو تشتيت الانتباه، فتشتيت انتباه الناس الذين تريد أن تخدعهم يمنحك الوقت والمساحة للقيام بشيء لا تريد أن يلاحظوه. وكثيرا ما يكون العمل الذي فيه لطف أو كرم أو صدق أقوى شكل من أشكال تشتيت الانتباه، لأنه ينزع سلاح شكوك الناس الآخرين فيحولهم إلى أطفال يلعقون بتشوق أي نوع من إشارات العطف. في الصين القديمة كانوا يسمون ذلك الإعطاء قبل الأخذ، فالإعطاء يجعل من الصعب على الشخص الآخر أن يلاحظ الأخذ. إنها طريقة لها استخدامات عملية لا حدود لها. إن أخذ أي شيء من أي شخص بوقاحة صفيقة هو شيء خطر حتى على الأقوياء وذوي السلطة، فالضحية سيخطط للانتقام، كما أن من الخطر أن تطلب ببساطة ما أنت بحاجة إليه مهما كانت درجة التهذيب التي تفعل بها ذلك. فما لم يشعر الآخرون بوجود كسب لهم فإنهم قد يغضبون من حاجتك. تعلم أن تعطي قبل أن تأخذ، فإن ذلك يمهد لك الأرض وينزع الحدة القارصة من الطلب اللاحق أو يخلق تشتيت الانتباه فحسب. وقد يتخذ العطاء أشكالا كثيرة، هدية فعلية أو عملا كريما أو معروفا لطيفا أو اعترافا صادقا أو أي شكل آخر. إن أفضل استخدام للصدق الانتقائي هو عند مقابلتك الأولى لشخص ما، فنحن جميعا أبناء العادة وانطباعنا الأول يستمر زمنا طويلا. فإذا اعتقد شخص ما أنك صادق عند بدء علاقتك به، فإن إقناعه بغير ذلك سيتطلب الكثير، وهذا يعطيك مجالا للمناورة. كان جي جولد مثل آل كابوني رجلا يرتاب بكل الناس، وعندما وصل سنه إلى 33 كان يملك الملايين الكثيرة، وقد حصل على معظمها بطرق الخداع ولي الذراع. وفي أواخر ستينات القرن 19 استثمر جولد أموالا كثيرة في سكة حديد آري، ثم اكتشف أن السوق قد أغرقت بكميات ضخمة من شهادات السندات المزورة بأسهم تلك الشركة، فكان مهددا بخسارة ثروة وبالتعرض لكثير من الحرج. وفي خضم هذه الأزمة جاءه عرض بالمساعدة من رجل يدعى اللورد جون غوردون، وهو نبيل إسكتلندي يظهر أنه كسب ثروة صغيرة من الاستثمار في سكك الحديد. ومن خلال استئجار بعض خبراء الخطوط الحديدية استطاع غوردون أن يثبت لجولد أن المجرمين الذين أصدروا تلك السندات والأسهم المزيفة كانوا في الحقيقة عدة مسؤولين تنفيذيين كبارا في شركة إيري للسكك الحديدية نفسها. فأظهر جولد عرفانا وامتنانا، ثم اقترح غوردون أن يتحالف مع جولد لشراء حصة مسيطرة على شركة إيري، فوافق جولد. وبدا لفترة أن المشروع آخذ في الازدهار، وصار الرجلان صديقين حميمين. وفي كل مرة جاء فيها غوردون طالبا مالا لشراء المزيد من الأسهم كان جولد يعطيه ما يطلب، غير أن غوردون تخلص من أسهمه كلها فجأة في سنة 1873 فكسب ثروة، ولكنه بذلك خفض قيمة ما في يد جولد من الحصص تخفيضا هائلا ومفاجئا، ثم اختفى عن الأنظار. وعند التحقيق اكتشف جولد أن الاسم الحقيقي لغوردون كان هو جون كراو نينغزفيلد، وأنه كان الابن غير الشرعي لبحار في الأسطول التجاري، وأمه امرأة تعمل نادلة في مقصف، وقد كانت هناك أدلة كثيرة قبل ذلك تشير إلى كون جوردن جاردن نصاباً، ولكن عمله الأول من الصدق والدعم قد أعمى جولد إلى درجة أن كشف مخطط الخديعة تطلب خسارة الملايين. وكثيراً ما يكون عمل الصدق الواحد غير كافٍ، إذ أن المطلوب هو سمعة يشتهر صاحبها بالصدق تقوم على سلسلة من الأعمال، ولكن هذه الأعمال قد لا تكون لها أي نتائج هامة، غير أن السمعة عندما تترسخ كما هي الحال في الانطباع الأول يصبح من الصعب زعزعتها. في الصين القديمة قرر الدوق وو من منطقة تشينغ أن الوقت قد حان للاستيلاء على مملكته الآخذة قوتها في التعاظم، فلم يخبر أحدا بخطته، بل زوج ابنته من حاكمه، ثم جمع مجلسه وسأل وزراءه: إنني أفكر في حملة عسكرية، فأي بلد يجب أن نغزو؟ وكما توقع أجاب واحد من وزرائه: يجب غزوه. فأظهر الدوق أنه غاضب وقال: إنه دولة شقيقة الآن، فلماذا تقترح غزوها؟ ثم أمر بإعدام ذلك الوزير بسبب ملاحظاته غير الحكيمة، وسمع حاكمه بذلك. ونظرا للإشارة الصادقة الأخرى من وو وزواجه من ابنته، لم يتخذ أي احتياطات للدفاع عن نفسه ضد مملكة تشينغ. وبعد بضعة أسابيع اكتسحت قوات تشينغ مملكته فاستولت على البلد ولم تتخلى عنه على الإطلاق. إن الصدق من أفضل أساليب نزع سلاح الحذر، غير أنه ليس الأسلوب الوحيد، إذ إن أي نوع من العمل النبيل الذي يبدو خلواً من الأنانية سيخدم الغرض. ولعل أفضل أنواع مثل هذا العمل هو الكرم، فقليلون هم الذين يستطيعون مقاومة الهدية حتى من أشد الأعداء، ولذلك فإنها غالبا ما تكون الطريقة الفضلة لنزع سلاح الناس. فالهدية تبرز الطفل الكامن في داخلنا، فتخفض دروعنا الدفاعية على الفور. ورغم أننا كثيرا ما ننظر إلى أعمال الآخرين تحت أكثر الأضواء ارتيابا وسخرية، فإننا نادرا ما نرى العنصر الماكيافيلي في الهدية التي غالبا ما تخفي حوافز مكتومة. فالهدية هي الشيء الأكمل لإخفاء حركة مخادعة. قبل 3000 سنة أو تزيد، سافر الإغريق الأقدمون عبر البحر لاستنقاذ هيلانا الجميلة التي سرقها منهم باريس، ولكي يدمروا مدينة باريس، فاستغرق الحصار 10 أعوام، ومات في الحرب أبطال كثيرون، ومع ذلك لم يقترب أي من الفريقين من النصر. وذات يوم قام العراف كالشاس بجمع الإغريق وقال لهم: توقفوا عن ضرب تلك الأسوار، يجب أن تجدوا طريقة أخرى، خدعة ما، إننا لا نستطيع الاستيلاء على طروادة بالقوة وحدها، إن علينا أن نجد خطة ماكرة. وعندئذ جاء القائد الإغريقي المخادع أوديسيوس بفكرة بناء حصان خشبي عملاق يخفي جنودا في داخله، ثم تقديمه كهدية إلى الطرواديين. فاشمأز من هذه الفكرة نيوبتاليموس بن أخيل لأنها ليست رجولية، فموت الألوف في ميدان القتال أفضل من كسب النصر بهذه الطريقة المخادعة. ولكن الجنود عند مواجهة الاختيار بين 10 سنوات أخرى من الرجولة والشرف والموت من جهة والنصر السريع من جهة أخرى اختاروا الحصان، فتم بناؤه على الفور ونجحت الخدعة وسقطت طروادة، فعملت هدية واحدة للقضية الإغريقية أكثر مما فعلته 10 سنوات من الحرب. صورة: الحصان الإغريقي، خدعتك مخبأة داخل هدية رائعة لا يستطيع خصمك أن يقاومها، فتنفتح الأبواب وعند دخولك أوقع الدمار. ويجب أن يكون الكرم الانتقائي أيضا جزءا من ترسانة خداعك، فقد ظل الرومان الأقدمون يحاصرون مدينة فاليسكانس سنوات طويلة، وكانوا دائما يفشلون، غير أنه عندما كان القائد الروماني كاميلوس معسكرا بجنده خارج تلك المدينة ذات يوم، رأى فجأة رجلا يقود بعض الأطفال باتجاهه، وكان ذلك الرجل معلما من فاليسكانس، واتضح أن الأطفال كانوا أبناء وبنات أنبل مواطني تلك المدينة وأغناهم. فتحت ذريعة أخذ هؤلاء الأطفال للنزهة في الخارج، اقتادهم رأسا إلى الرومان وقدمهم إليهم كرهاء على أمل أن يقربه ذلك زلفى من كاميلوس عدو المدينة. فلم يأخذ كاميلوس الأطفال رهاء، بل جرد معلمهم من ملابسه وربط يديه خلف ظهره وأعطى كل طفل عصا وسمح لهم بضربه طيلة طريق العودة إلى المدينة. فكان لتلك الإشارة تأثير فوري على الفاليسكانيين، ولو أن كاميلوس استخدم الأطفال كرهاء لصوت بعض أهل المدينة للاستسلام، وحتى لو استمر الفاليسكانيون في القتال لكانت مقاومتهم نابعة من نصف حماس. ولكن رفض كاميلوس أن يستغل الوضع جعل مقاومتهم تنهار فاستسلموا. لقد أجرى القائد حساباته بشكل صحيح، وعلى أي حال لم يكن هناك شيء سيخسره. كان يعرف أن خدعة الرهائن ما كانت لتنهي الحرب، أو على الأقل لن تنهيها على الفور، ولكنه عندما قلب الأوضاع رأسا على عقب كسب ثقة أعدائه واحترامهم ونزع سلاحهم. فالكرم الانتقائي كثيرا ما يحطم حتى أشد الأعداء عنادا. فالعمل الكريم الذي يستهدف القلب يجعل إرادة المقاومة والقتال تتآكل. تذكر، عن طريق استغلال عواطف الناس تستطيع أعمال الكرم المحسوبة أن تحيل شخصاً مثل كابوني إلى طفل ساذج. ومثل كل نهج عاطفي ينبغي ممارسة هذه الخطة الانتهازية المؤقتة بحذر، فإذا كشفها الناس وعرفوا ما وراءها فإن مشاعر العرفان والدفء المحبطة لديهم سوف تصبح أعنف أنواع الكراهية وعدم الثقة. فما لم تستطع أن تجعل الإشارة تبدو مخلصة ونابعة من القلب لا تلعب بالنار. الشاهد، عندما كان الدوق إهسين من منطقة تشين على وشك الإغارة على يو، أهدى أهلها فرسا عتيقا وكوكبة من الخيل، وعندما كان النبيل شيه على وشك الإغارة على شأويو أهدى أهلها عربات كبرى باذخة. ومن هنا أتى القول، عندما تكون على وشك الأخذ فإن عليك أن تعطي. هانري تسو الفيلسوف الصيني في القرن الثالث قبل الميلاد. الانقلاب، عندما يكون وراءك تاريخ من الخداع فلن ينخدع الناس بأية كمية من الصدق أو الكرم أو العطف تبديها لهم، بل إن مثل هذه الأعمال لا تزيد على أن تلفت النظر إلى نفسها. فما إن يعتاد الناس على النظر إليك كمخادع حتى يصبح أي عمل يتسم منك بالصدق على حين غرة شيئا مشبوها. وفي مثل هذه الحالات فإن من الأفضل أن تلعب دور الوغد. عندما مارس الكونت لاستغ أكبر خدعة في حياته، كان على وشك أن يبيع برج إيفل إلى صناعي غافل غير مرتاب، اعتقد بأن الحكومة الفرنسية سوف تبيع البرج في مزاد باعتباره حديد خردة. وكان ذلك الصناعي على استعداد لتسليم لاستغ مبلغا ضخما من المال باعتباره مسؤولا حكوميا، فقد انتحل لاستغ هذه الشخصية، غير أن الضحية تشكك في الأمر في اللحظة الأخيرة، فقد أقلقه شيء ما عن لاستغ. وفي الاجتماع الذي كان سيدفع فيه المال أحس لاستغ بارتيابه المفاجئ، فمال بجسده نحو الصناعي وأوضح له في همس خافت مدى انخفاض راتبه وصعوبة وضعه المالي وما إلى ذلك. وبعد بضع دقائق من هذه المناجات أدرك الصناعي أن لاستيك كان يطلب رشوة، فشعر بالارتياح لأول مرة وعلم أنه يستطيع أن يثق بلاستيك. وبما أن جميع المسؤولين الحكوميين أوغاد وبلا نزاهة، فلا بد أن لاستيك حقيقي. وهكذا دفع الرجل المال، فبلعب دور الوغد ظهر لاستيك وكأنه ماكوي الحقيقي. ففي هذه الحالة كان الصدق الانتقائي سيؤدي إلى نتيجة عكسية. ومع تقدم الدبلوماسي الفرنسي تاليران في السن، انتشرت سمعته كأستاذ في الكذب والخداع. ففي مؤتمر فيينا عامي 1814 و1815 كان ينسج حكايات خرافية ويبدي ملاحظات مستحيلة لأناس كانوا يعرفون أنه كاذب ولا بد، ولم تكن لكذبه وعدم نزاهته غاية سوى تغطية اللحظات التي كان يخدعهم فيها بالفعل. وذات يوم على سبيل المثال قال تاليران وسط أصدقائه في إخلاص ظاهري: في العمل التجاري ينبغي على المرء أن يكشف يده. ولم يصدق سامعوه أذانهم، فالرجل الذي لم يكشف أوراقه مرة واحدة طوال حياته كان يطلب من الآخرين أن يكشفوا أوراقهم، وقد جعلت مثل هذه الأساليب من المستحيل التمييز بين حالات الخداع الحقيقي والمزيف التي كان يمارسها تاليران. وباحتضانه لسمعته في الكذب وانعدام النزاهة حافظ على قدرته في الخداع. ليس في مملكة السلطة شيء مقام من الحجر الثابت، فالمخادعة الصريحة المكشوفة قد تغطي على آثارك أحياناً، بل قد تجعلك محطاً للإعجاب بسبب صدقك في الاعتراف بذلك. القانون 13: عندما تطلب المساعدة خاطب في الناس مصالحهم الذاتية وليس رحمتهم أو عرفانهم. الحكم: إذا احتجت إلى التوجه إلى حليف طلباً للمساعدة، فلا تكلف نفسك عناء تذكيره بمساعدتك الماضية وأعمالك الطيبة، لأنه سيجد طريقة ليتجاهلك. وبدلاً من ذلك، اكشف عن شيء في طلبك أو في تحالفك معه سيفيده، وأكده وضخمه أكثر من أي تناسب، وسوف يستجيب بحماس عندما يدرك أن في الأمر شيئا يكسبه لنفسه. انتهاك القانون: في أوائل القرن الرابع عشر صعد شاب يدعى كاستروشيو كاستراكاني من رتبة جندي عادي ليصبح سيد مدينة لوكا العظيمة في إيطاليا، وكان هناك دور فاعل ومؤثر في صعوده لواحدة من أقوى الأسر في المدينة وهي أسرة بوجيو، وهو صعود نجح عن طريق الخيانة وسفك الدماء. ولكن بعد صعوده إلى السلطة راحوا يشعرون بأنه قد نسيهم، إذ إن طموحه رجح في الوزن أي عرفان كان يشعر به. وفي سنة 1325 بينما كان كاستروشيو بعيداً يقاتل فلورانسا المنافسة الرئيسية للوكا، تآمر ألوبوجيو مع أسر نبيلة أخرى في المدينة كي يخلصوا أنفسهم من هذا الأمير الطموح والمثير للمتاعب. فأثار المتآمرون تمرداً فهاجموا واغتالوا الحاكم الذي كان كاستروشيو قد تركه وراءه ليحكم المدينة، وانفجرت الاضطرابات وحوادث الشغب، واستعد أنصار كاستروشيو وأنصار ألبوجيو للدخول في معركة. غير أنه في ذروة التوتر تدخل ستيفانو دي بوجيو أكبر أفراد الأسرة سناً وجعل الطرفين يلقيان بأسلحتهما. كان ستيفانو رجلاً مسالماً فلم يشترك في المؤامرة، بل أخبر أسرته أنها ستنتهي بحمام دم لا فائدة منه، وأصر على أن عليه أن يشفع باسم أسرته لإقناع كاستروشيو بالاستماع إلى شكاواهم والاستجابة لمطالبهم. وكان ستيفانو أكبر أفراد العشيرة وأعقلهم، فوافقت أسرته على وضع ثقتها بدبلوماسيته بدلاً من أسلحتها. وعندما وصلت أنباء التمرد إلى كاستروشيو، عاد مسرعاً إلى لوكا، غير أنه عند وصوله كان القتال قد توقف عن طريق وساطة ستيفانو، وفوجئ كاستروشيو بهدوء المدينة واستتباب السلام فيها. وكان ستيفانو دي بوجيو قد تصور أن كاستروشيو سيكون ممتناً له على دوره في قمع التمرد. وهكذا قام بزيارة إلى الأمير وشرح له كيف حقق السلام، ثم ناشده الرحمة قائلاً إن المتمردين في أسرته كانوا شباناً ومتهورين متعطشين للسلطة ولكنهم بلا خبرة. واستذكر كرم أسرته إزاء كاستروشيو في الماضي، فلهذه الأسباب كلها قال ستيفانو إن الأمير ينبغي أن يعفو عن آل بوجيو ويستمع إلى شكاواهم. وقال إن هذا هو الشيء المنصف الوحيد الذي ينبغي عمله ما دامت أسرته قد ألقت بأسلحتها طوعا وكانت مؤيدة له على الدوام. وأنصت كاستروشيو في صبر، ولم يبدو عليه أي أثر للغضب أو السخط قط، وبدلا من ذلك فقد طمأن ستيفانو بأن العدل سيأخذ مجراه، ثم طلب منه أن يأتي بأسرته كلها إلى القصر كي يتحدث معهم عن مظلوماتهم ويتوصل معهم إلى اتفاق. وبينما وقف الرجلان للوداع قال كاستروشيو إنه يشكر الله على الفرصة التي منحه إياها كي يظهر رحمته وعطفه. وفي ذلك المساء جاءت أسرة بوجيو بأكملها إلى القصر، فاعتقلهم كاستروشيو في الحال، وبعد بضعة أيام أعدمهم جميعا بما فيهم ستيفانو. التفسير: إن ستيفانو دي بوجيو هو تجسيد لكل أولئك الذين يعتقدون أن عدالة قضيتهم ونبلها سيجعلانها تنتصر، ومن المؤكد أن مخاطبة العدالة والعرفان بالجميل كانت تنجح أحياناً في الماضي، ولكن هذه المناشدات كانت لها على الأغلب نتائج وخيمة، ولا سيما في التعامل مع أمثال كاستروشيو في هذا العالم. كان ستيفانو يعرف أن الأمير قد صعد إلى السلطة عن طريق الخيانة وانعدام الرحمة، فقد كان هذا بعد كل شيء هو الذي دبر قتل صديق مقرب ومخلص. وعندما قيل له إن قتل مثل هذا الصديق كان ظلما رهيبا، أجاب بأنه لم يعدم صديقا قديما بل عدوا جديدا. إن رجلاً مثل كاستروشيو لا يعرف سوى القوة والمصلحة الذاتية، وعندما بدأ التمرد كانت عملية إنهائه ووضع المرء نفسه تحت رحمة كاستروشيو هي أخطر حركة ممكنة. وحتى بعد ارتكاب تلك الغلطة القاتلة كان لدى ستيفانو دي بوجيو خيارات أخرى ما تزال، فقد كان بإمكانه أن يعرض مالاً على كاستروشيو أو يقدم له وعوداً للمستقبل، وكان بإمكانه أن يشير إلى ما يستطيع آل بوجيو أن يسهم به لتعزيز سلطة كاستروشيو كتأثيرهم في معظم الأسر المتنفذة في روما مثلاً، والزيجة العظيمة التي كان يمكنهم التوسط لإتمامها. وبدلاً من ذلك أعاد ستيفانو التذكير بالماضي وبالديون التي لا تحمل أي التزام، فالرجل لم يكن ملتزماً بأن يظهر العرفان، فالعرفان غالباً حمل رهيب يساعده أن يرمي به جانباً، وفي هذه الحالة خلص كاستروشيو نفسه من التزاماته تجاه آل بوجيو بإبادة آل بوجيو. مراعاة القانون: في سنة 433 قبل الميلاد قبيل الحرب البيلوبونيزية، كانت كورسيرا التي عرفت فيما بعد باسم كورفو على وشك الدخول في صراع مع المدينة الدولة اليونانية كورنيث، وأرسل الطرفان سفراء إلى أثينا في محاولة لكسب الأثينيين كل إلى جانبه. وكان موضوع النزاع شيئاً كبير القيمة للغاية، فكان الطرف الذي يكسب أثينا إلى جانبه سيفوز بالتأكيد، وأي طرف يكسب الحرب لن يعامل الجانب المهزوم بأي رحمة. وتحدثت كورسيرا أولاً، فبدأ سفيرها بالاعتراف بأن الجزيرة لم تساعد أثينا في الماضي أبداً، بل تحالفت في الواقع مع أعداء أثينا، ولم تكن هناك علاقات صداقة أو عرفان بين كورسيرا وأثينا. نعم، اعترف السفير بأنه قد جاء إلى أثينا بدافع الخوف والقلق على سلامة كورسيرا، وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع عرضه هو تحالف للمصالح المتبادلة. كان لدى كورسيرا أسطول لا يفوقه في الحجم والقوة إلا أسطول أثينا نفسها، فالتحالف بين الدولتين سيخلق قوة رهيبة تخيف دولة سبارتا المنافسة، وكان هذا لسوء الحظ كل ما لدى كورسيرا لتقدمه. ثم ألقى ممثل كورنيث خطاباً رائعاً متفجراً بالعواطف، يتناقض تناقضاً حاداً مع نهج السفير الكورسيري الجاف الذي لا لون له. فتحدث الممثل عن كل شيء عملته كورنيث من أجل أثينا في الماضي، وسأل كيف سيبدو الأمر لحلفاء أثينا الآخرين إذا وضعت المدينة اتفاقية مع عدو سابق فوق معاهدة مع صديق حالي سبق له أن خدم مصلحة أثينا بولاء؟ فربما يلغي أولئك الحلفاء اتفاقياتهم مع أثينا إذا رأوا أن ولاءهم غير مقدر. وأشار إلى القانون الهيليني والحاجة إلى تسديد الثمن لكورنيث على كل أعمالها الطيبة، ثم استطرد أخيرا بسرد الخدمات الكثيرة التي أدتها كورنيث لأثينا وأهمية إظهار العرفان للأصدقاء. وبعد الخطاب ناقش الأثينيون القضية في اجتماع لهم، وفي الجولة الثانية صوتوا بأكثرية ساحقة على التحالف مع كورسيرا ونبذ كورنيث. التفسير: يذكر التاريخ الإثنيين ممتدحا نبلهم، ولكنهم كانوا أبرز الواقعيين في بلاد الإغريق التقليدية القديمة، فعندهم لم تكن كل الخطب والمناشدات العاطفية في العالم قادرة على مضاهاة اتفاقية عملية نفعية ذرائعية جيدة، ولا سيما إذا كانت تضيف إلى سلطتهم. إن ما لم يدركه السفير الكورنيثي هو أن إشارته إلى كرم كورنيث الماضي مع أثينا لم ينتج عنها سوى إزعاج الأثينيين، لأنها كانت بطريقة خفية تطلب منهم أن يشعروا بالذنب وتضعهم تحت التزامات مستحقة. ولم يكن الأثينيون ليعبأوا قط بالجميل الماضي والمشاعر الودية، وكانوا يعرفون في الوقت نفسه أن حلفاءهم الآخرين إذا ظنوهم ناكرين للجميل بتخليهم عن كورنيث، فإن تلك المدن الدول ليس من المحتمل مع ذلك أن تقطع علاقاتها مع أثينا القوة البارزة التفوق في اليونان. وكانت أثينا تحكم إمبراطوريتها بالقوة وسترغم أي عدو متمرد أن يعود إلى القطيع بكل بساطة. وعندما يختار الناس بين الحديث عن الماضي والحديث عن المستقبل، فإن الشخص العملي الواقعي سيختار المستقبل دائما وينسى الماضي. وكما أدرك الكورسيرانيون فإن من الأفضل دائما التحدث بصورة عملية مع الشخص العملي، وأغلب الناس في آخر الأمر هم عمليون، فنادرا ما يتصرفون ضد مصالحهم الذاتية. لقد كانت القاعدة دائماً أن الضعيف يجب أن يخضع للقوي، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعتبر أننا جديرون بسلطتنا، وحتى هذه اللحظة كنتم أنتم تعتقدون ذلك، أما الآن وبعد حساب مصلحتكم فإنكم تبدأون بالحديث عن الحق والباطل. إن الاعتبارات من هذا النوع لم تبعد الناس بعد عن فرص التعاظم التي تقدمها القوة المتفوقة. الممثل الأثيني لدى سبارتا، كلام مقتبس في كتاب الحرب البيلوبونيسية من تأليف ثيوسيديدس حوالي عام 465 إلى 395 قبل الميلاد. مفاتيح السلطة. في سعيك لاكتساب السلطة سوف تجد نفسك باضطراد في وضع من يطلب المساعدة ممن هم أقوى منك، وهناك فن لطلب المساعدة يعتمد على قدرتك على فهم الشخص الذي تتعامل معه وألا تخلط بين حاجاتك وحاجاته، ومعظم الناس لا ينجحون في ذلك لأنهم محبوسون تماما داخل مطالبهم ورغباتهم، فيبدأون من الافتراض بأن الناس الذين يناشدونهم لهم مصلحة غير ذاتية في تقديم المساعدة لهم، فيشيرون أحيانا إلى مواضيع أكبر كقضية عظمى أو عواطف كبرى كالحب والعرفان، ويركزون على الصورة الكبيرة، بينما الحقائق اليومية البسيطة لها جاذبية أكبر من ذلك بكثير. أما الشيء الذي لا يدركونه فهو أنه حتى أقوى الأشخاص محبوس داخل احتياجاته الخاصة، وأنك إن لم تخاطب مصلحته الذاتية فإنه لا يرى فيك إلا شخصا يائسا أو في أحسن الأحوال مضيعة للوقت. في القرن السادس عشر حاول مبشرون برتغاليون على مدى سنوات أن يجعلوا سكان اليابان يعتنقون الكاثوليكية، بينما كانت البرتغال في الوقت نفسه تحتكر التجارة بين اليابان وأوروبا، ورغم أن المبشرين حققوا بعض النجاح فلم يحققوا شيئا يذكر أبدا مع النخبة الحاكمة، بل إن تبشيرهم أدى في الواقع إلى كسب العداوة الكاملة للإمبراطور إياسو عند حلول القرن السابع عشر، وعندما بدأ الهولنديون يصلون إلى اليابان بأعداد كبيرة شعر إياسو براحة كبيرة، إذ كان يحتاج إلى الأوروبيين من أجل معرفتهم بالأسلحة والملاحة، وها هنا أخيرا أوروبيون لا يهتمون بنشر الدين قط، فقد كان الهولنديون لا يريدون شيئا سوى التجارة، فتحرك إياسو بسرعة لطرد البرتغاليين، وقرر منذ ذلك الحين فصاعدا ألا يتعامل إلا مع الهولنديين ذوي العقلية العملية، وكانت اليابان وهولندا حضارتين مختلفتين اختلافا هائلا، ولكن كل منهما كان يشاطر الآخر اهتماما عالميا لا علاقة له بالزمن، وهو المصلحة الذاتية. إن كل شخص تتعامل معه يشبه حضارة أخرى وأرضا غريبة لها ماض لا علاقة له بماضيك، وتستطيع أن تتجاوز الفوارق بينك وبينه بمخاطبة مصلحته الذاتية. ولا تكن داهية ذكيا، فلديك معرفة ثمينة تريد اقتسامها، وسوف تملأ خزانته بالذهب وستجعله يعيش مدة أطول وفي سعادة أكبر. فهذه لغة نفهمها ونتحدث بها جميعا، ومن الخطوات الهامة في هذه العملية أن تتفهم نفسية الشخص الآخر، وهل هو مغرور؟ وهل هو مهتم بسمعته ومركزه الاجتماعي؟ وهل لديه أعداء يمكنك أن تساعدهم في قهرهم؟ وهل تحركه ببساطة حوافز المال والسلطة؟ عندما هاجم المغول الصين في القرن الثاني عشر هددوا بمحق حضارة ازدهرت طيلة 2000 عام، فقائدهم جنكيز خان لم يكن يرى في الصين سوى بلدا تنقصه المراعي لخيولهم، فقرر أن يدمر المكان فيسوي جميع مدنه بالأرض، لأنه كان من الأفضل إبادة الصينيين وترك العشب ينمو. ولم ينقذ الصينيين من الدمار جندي أو جنرال أو ملك، بل رجل يدعى يلو شو أوتساي وهو أجنبي، وكان يقدر تفوق الحضارة الصينية، واستطاع أن يجعل نفسه مستشارا موثوقا به لجنكيز خان، فأقنعه أن باستطاعته أن يجني ثروة من ذلك المكان إذا تخلى عن تدميره، وفرض ببساطة ضريبة على الذين يعيشون فيه. ورأى جنكيز خان الحكمة في ذلك فعمل بنصيحة شؤوتسآي، وعندما استولى على مدينة كايفينغ بعد حصار طويل وقرر أن يذبح سكانها كما فعل بالمدن الأخرى التي قاومت، أخبره شؤوتساي أن أفضل الحرفيين والمهندسين في الصين كانوا قد هربوا إلى كايفينغ وأن من الأفضل استخدامهم. وهكذا تم إنقاذ كايفينغ، ولم يكن جنكيز خان قد أظهر مثل هذه الرحمة من قبل قط، غير أن الرحمة لم تكن في الحقيقة هي التي أنقذت كايفينغ، فقد كان شؤوتساي يعرف جنكيز خان جيدا، كان فلاحا همجيا لا تهمه الحضارة بشيء، والحق أنه لم يهتم بشيء سوى الحرب وفنونها ونتائجها العملية، وكان على شؤوتساي أن يخاطب العاطفة الوحيدة التي تفعل فعلها في مثل هذا الرجل، الطمع. إن المصلحة الذاتية رافعة تحرك الناس، فعندما تجعلهم يرون كيف تستطيع بطريقة ما أن تلبي احتياجاتهم أو تحرز تقدما لقضيتهم، فإن مقاومتهم لطلباتك بالمساعدة سوف تتساقط بطريقة سحرية. وعند كل خطوة على طريق حصولك على السلطة يجب أن تدرب نفسك على شق طريقك بالتفكير إلى داخل عقل الشخص الآخر كي ترى احتياجاته ومصالحه، وأن تتخلص من حجاب مشاعرك الخاصة التي تحجب الحقيقة وتحيطها بالغموض. أتقن هذا الفن ولن تكون هناك حدود لما تستطيع تحقيقه. صورة: الحبل الذي يربط. إن حبل الرحمة والعرفان رث واهن وينقطع عند أول صدمة، فلا ترمي حبل نجاة كهذا. إن حبل المصالح الذاتية المتبادلة مجدول من عدة خيوط فلا ينقطع بسهولة، بل إنه يخدمك جيدا على مدى سنوات طويلة. الشاهد: إن أقصر وأفضل طريقة لتكوين ثروتك هي أن تدع الناس يرون بوضوح أن من مصلحتهم أن يعززوا مصلحتك. جون دو لابرويه ولد عام 1645 وتوفي عام 1696. الانقلاب: قد يرى بعض الناس أن مخاطبة مصالحهم الذاتية شيء قبيح وخسيس، فهم في الحقيقة يفضلون أن يكونوا قادرين على ممارسة الإحسان والرحمة والعدالة التي هي طرقهم للشعور بتفوقهم عليك، فعندما تتوسل إليهم لمساعدتك فإنك تؤكد سلطتهم ومركزهم، فلديهم من القوة ما يكفي لعدم احتياجهم إلى أي شيء منك سوى فرصة الشعور بالتفوق، فهذا هو الشراب الذي يثملهم، فهم يتحرقون لتمويل مشروعك ولتقديمك إلى أناس أقوياء ذوي سلطة، شريطة أن يتم ذلك كله علناً بالطبع ولسبب وجيه، وكلما زادت العلانية والذيوع كان ذلك أفضل في العادة. وإذن فليس كل شخص يمكن الاقتراب منه ومفاتحته عن طريق المصلحة الذاتية الساخرة العديمة الإحساس، إذ أن بعض الناس يسخطهم ذلك وينفرهم لأنهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر من تحركه مثل هذه الأشياء، بل هم بحاجة إلى فرص ليظهروا كرم نفوسهم وطيبة قلوبهم، فلا تكن خجولا وأعطهم تلك الفرصة، فإنك لا تبدو كمن يخدعهم ويحتال عليهم بطلب المساعدة، فالحقيقة أن سرورهم في العطاء وفي أن يشاهدوا وهم يعطون. إن عليك أن تميز الفوارق بين ذوي السلطة الأقوياء وتكتشف ما الذي يحفزهم إلى العمل أو الحركة، فعندما ينضحون بالجشع لا تخاطب فيهم روح الخير والإحسان، وعندما يريدون أن يظهروا محسنين ونبلاء لا تخاطب فيهم روح الطمع. القانون 14: اتخذ وضع الصديق واعمل كجاسوس. الحكم: إن معرفة المعلومات عن منافسك لها أهمية حساسة، فاستخدم الجواسيس للحصول على معلومات قيمة تجعلك متقدماً عليه بخطوة، وأفضل من ذلك أن تؤدي دور الجاسوس بنفسك. ففي المقابلات الاجتماعية المهذبة تعلم أن تسبر الأغوار واطرح أسئلة غير مباشرة لجعل الناس يكشفون نقاط ضعفهم ونواياهم، وليست هناك مناسبة لا تصلح كفرصة للتجسس المتفنن. مراعاة القانون. كانت جوزيف دوفن بلا شك أعظم بائع في عصره، فمن سنة 1904 إلى سنة 1940 احتكر وحده تقريباً سوق جمع التحف الفنية التي يشتريها أصحاب الملايين في أمريكا، ولكن كان هناك صيد ممتاز نجا منه هو الصناعي أندرو ميلون، وكان دوفين مصمماً قبل أن يموت على جعل ميلون أحد زبائنه. وقال أصدقاء دوفن إن ذلك حلم مستحيل، فقد كان ميلون رجلاً متزمتاً صارماً صموتاً. وكانت القصص التي سمعها عن دوفن الرائق الطبع الثرثار تنفر ميلون منه، وقد أوضح ميلون أنه لا رغبة لديه في لقاء ذلك الرجل. ومع ذلك قال دوفن لأصدقائه المتشككين إن ميلون لن يشتري مني فحسب، بل إنه لن يشتري إلا مني، وظل يتتبع أثر فريسته عدة أعوام مستعلماً عن عادات الرجل وأذواقه ومخاوفه. ولتحقيق ذلك استأجر سراً عدة موظفين عند ميلون برواتب مستخرجاً منهم معلومات قيمة، وعندما حان وقت التحرك للعمل كان يعرف ميلون بقدر ما تعرفه زوجة ميلون. ففي سنة 1921 كان ميلون في زيارة إلى لندن، وكان نازلا في جناح فخم باذخ في الطابق الثالث بفندق كلاريدج، فحجز دوفن لنفسه الجناح الواقع تحت جناح ميلون بالضبط في الطابق الثاني، وكان قد رتب لخادمه الخاص أن يصادق الخادم الخاص لميلون. وفي اليوم المصيري الذي اختاره للقيام بحركته أخبر خادم ميلون خادم دوفن الذي أخبر دوفن بدوره أنه قد ساعد ميلون للتو على ارتداء معطفه، وأن الصناعي قد اتخذ طريقه عبر الممر ليرن جرس المصعد. وبسرعة ساعد الخادم دوفين على ارتداء معطفه هو الآخر، وبعد ثوان دخل دوفين المصعد فتظاهر بأنه فوجئ برؤية ميلون مصادفة، فسلم عليه وقدم له نفسه. كيف حالك يا سيد ميلون؟ إنني في طريقي إلى المعرض الوطني لألقي نظرة على بعض الصور. ويا للغرابة، كان ذلك بالضبط هو المكان المتجه ميلون إليه كذلك. وهكذا استطاع دوفين أن يرافق فريسته إلى الموقع الوحيد الذي من شأنه أن يضمن له النجاح، وكان يعرف ذوق ميلون بكل تفاصيله. وبينما كان الرجلان يتجولان عبر أروقة المتحف فقد دوخ دوفين القطب الصناعي بمعرفته الواسعة، ومرة أخرى وبصدفة خارقة بدأ أن ذوقيهما متشابهان تشابها لافتا للنظر، فكانت تلك مفاجأة سارة لميلون، إذ لم يكن هذا هو الدوفين الذي توقعه، بل لقد كان الرجل ساحرا وموائما، ومن الواضح أنه له ذوقا عذبا. وعندما عاد إلى نيويورك قام ميلون بزيارة معرض دوفين الممتاز ووقع في غرام مجموعته. ولدهشته بدا كل شيء وكأنه بالضبط من نوع اللوحات والأعمال الفنية التي يريد اقتناءها، ولبقية حياته صار أفضل وأكرم زبون لدوفين. التفسير: لم يكن رجل في طموح جوزيف دوفين وقدرته على المنافسة ليترك أي شيء للصدفة، فما الفائدة في الارتجال والعمل بلا تحضير والأمل في أنك قد تستطيع اجتذاب هذا الزبون أو ذاك؟ إنه يشبه صيد البط بعينين معصوبتين. سلح نفسك بقليل من المعرفة وسيتحسن تهديفك. كان ميلون أكبر صيدا لدوفان لافتا للأنظار، ولكن دوفان تجسس على كثير من أصحاب الملايين، وبوضع موظفي زبائنه وخدم بيوتهم في خدمته سرا كان يحصل باضطراد على معلومات قيمة عن غدوات سادتهم وروحاتهم والتغيرات في ذوقهم، ومثل هذه النتف الطازجة من المعلومات التي تجعله سابقا بخطوة. ولقد كان هناك منافس لدوفان أراد أن يجعل هنري فراك زبونا له، فلاحظ أنه كلما قام بزيارة لذلك الثري النيويوركي كان يجد أن دوفان قد سبقه إليه وكأنه يملك حاسة سادسة. وبالنسبة لبائعي التحف الفنية الآخرين، كان دوفان يبدو متواجدا في كل مكان وكان يعلم كل شيء قبل أن يعرفوا به هم، وقد ثبطتهم قواه وأشعرتهم بالإحباط حتى تخلى كثيرون منهم ببساطة عن مطاردة الزبائن الأثرياء الذين يستطيعون أن يجعلوا البائع غنيا. هذه هي قوة التفنن في التجسس، إنها تجعلك تبدو كلي القدرة شفاف البصيرة كأنك تملك قوة التنبؤ. إن معرفتك بهدفك تجعلك آسر الجاذبية كذلك، بحيث تستطيع أن تعرف رغبات الآخرين سلفا، ولا أحد يرى مصدر قوتك وسلطتك وما لا يستطيع منافسوك أن يروه، لا يستطيعون أن يقاتلوه. إن الحكام يرون من خلال الجواسيس كما ترى الأبقار من خلال الشم، والبراهمة من خلال كتبهم، وبقية الناس من خلال عيونهم العادية. كوثيليا، فيلسوف هندي في القرن الثالث قبل الميلاد. مفاتيح السلطة. في مملكة السلطة يكون هدفك قدرا من السيطرة على أحداث المستقبل، وإذن فإن جزءا من المشكلة التي تواجهها هو أن الناس لا يرضون أن يخبروك بكل أفكارهم وعواطفهم وخططهم، وبسيطرتهم المتحكمة بما يقولون فإنهم كثيرا ما يحتفظون بأكثر الأجزاء حساسية من شخصيتهم مكتومة كنقاط ضعفهم ودوافعهم الخفية وهواجسهم، والنتيجة أنك لا تستطيع أن تتنبأ بتحركاتهم فتبقى في الظلام باستمرار. إن الخدعة هي أن تجد طريقة لسبر أغوارهم واكتشاف أسرارهم ونواياهم الخفية دون أن تجعلهم يعرفون ما الذي تقصد إليه. وليس هذا من الصعوبة بقدر ما تفكر، فالواجهة الودية تسمح لك بتجميع المعلومات سرا عن الأصدقاء والأعداء على حد سواء. دع الآخرين يستشيروا المنظار الفلكي أو يبحثوا عن حظهم في ورق اللعب، فإن لديك وسائل مادية ملموسة أكثر لنفاذ رؤيتك إلى المستقبل.